الله الله الله الله الله يا ربي لا إله إلا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله يا ربي لا إله إلا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله يا ربي لا إله إلا شافعنا